بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقلنا إن هذه الآية جاءت لتؤكد أمر البعث، والنفخ في الصور هنا المراد به النفخة الثانية. وقلنا إن هذا جاء بعد قول الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، لن تعمل صالحا، لأنها كلمة تقولها في مأزقك هذا، ولو رددت إلى الدنيا لرجعت إلى ما كنت عليه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كان بعد ذلك، بعد الموت، ما يمكن أن يكون إلا الكلام في النفخ في الصور، وهو الايه؟ وهو البعث. فإذا نفخ في الصور، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. قلنا كلمة نسب تعني الالتقاء في أصل، هذا الالتقاء في أصل إما مباشرة كالتقاء الابن بالأب أو الأب بالابن، أو أن يكون بواسطة كالعمومة والخؤولة أو إلى أي شيء. هذا هو الايه؟ هذا هو النسب. والنسب هو أول لحمة في الكون تربط الناس إلى مصالح مشتركة، يعني حتى إذا لم يكن الإنسان أصدقاء ولا أصحاب فله نسب، وله ايه؟ وله أهل، وله أهل قبل أن تكون له شخصية يأتي فيها بأشياء جديدة كأخوة أو صداقة أو تعارف أو إلى آخره. إذا النسب فهو الالتقاء الضروري الذي يوجد لكل إنسان، وكل إنسان له نسب، لكن ليس كل إنسان له صديق ولا له معارف ولا له ناس مرتبط بهم في عمل ولا. إذن فهذا هو القدر المشترك. فإذا رأيت نفيا يقول الله فيه فلا أنساب بينهم، هل النفي لوجود الأنساب؟ أإذا قام النفخ منعت البنوة من الأبوة، أبو الأبوة من البنوة؟ لا، الأبوة موجودة والبنوة، إذا فالنفي لا لحقيقة النسب، ولكن لأن النسب كان المعروف فيه التعاون على الخير والتآزر في دفع الشر، يبقى إذا نفي النسب هنا فلا ينفي النسب الحقيقة، وإنما ينفي نفع النسب في هذا اليوم، يبقى ما ينفعش، هو موجود صحيح، إنما نفعه هو الغير إيه؟ موجود. ليه؟ قال لك لأن نفع النسب في أمور الدنيا أن يوجد قوي ويوجد ضعيف، يبقى القوي يفيد على الضعيف، إنما هذا موقف الكل فيه ضعيف، يبقى إذن هنا إيه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه وأمه وصاحبته. كل دي ما عادش ينفع. ليه؟ لأن كل واحد يقول يا رب إيه؟ يا رب نفسي. ولذلك حينما حدث رسول الله أننا في يوم القيامة نحشر عراة، السيدة عائشة تعجبت، قالت له نحشر عراة يا رسول الله؟ تصورت بقى العري كده في الناس وشاف، قال لها: اليوم أصعب من أن ينظر فيه إنسان لإنسان. هي حد هيبص لحد في الوقت دي؟ المسألة شغلة إيه؟ شغلة إيه؟ الكل. إذن فلا أنساب بينهم، لا يراد نفي وجود النسب، بل هو موجود، إنما نفع النسب ما عادش موجود. ليه؟ لكل واحد منهم شأن إيه؟ شأن يغنيه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال أهل المعرفة العالية يعني إن النسب في الدنيا ارتباطه بالوجود، ده موجود من إذا أبوه وده جده وده عمه وإنسابه، إنما أصل فيه وجود نسب أعلى، ده النسب أصل الميلاد ميلاد شيء من شيء أو تفرع شيء من شيء. أم قال لك أصلح يجي النسب الكبير هنا، فاللي ما عرفوش النسب الكبير لمين؟ مش للي أوجدك بسبب، وهو للتزاوج اللي أوجدك من غير سبب. هذا النسب اللي كان يجب أن يرعى، النسب اللي كان يجب أن يرعى اللي هو إيه؟ هو ده بقى، هو ده اللي ما كانش إيه يجب أن إيه؟ أن ما تنظرش للنسب القريب وتسيب الإيه؟ النسب. طب ده احنا بنقول إن الوالد له حق ولا ليه؟ لأنه سبب في الوجود، فأنت أسببت للوالدين حق لأنهما سبب في الوجود. طب والموجد الأعلى بقى اللي جابك كده من الأول ما كانش له حق؟ يبقى له إيه؟ يبقى له حق. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في حاجة اسمها سألة، يبقى يقتضي سائل ومسؤول. وفي حاجة اسمها تساءلة، سأل يوجد سائل ومسؤول، إنما تساءلة يكون كل واحد منهم مرة سائل ومرة مسؤول. زي ما تقول إيه، شارك محمد عمرا. طب ما هو شارك عمرا محمدا أيضا، يبقى ده عمل شريك وده عمل إيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ قاتل فلان فلانا، مش قتل فلان فلانا. قتل فلان فلانا يبقى القتل وقع من واحد والمقتول ثاني، إنما قاتل ده آتي وده بإيه؟ يبقى ده فاعل مرة ومفعول مرة إيه؟ يبقى فيه سأل وفيه تساءل. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا قلنا أن المستشرقين حين يريدون أن يتورطوا على القرآن يعني يعترضوا عليه، قل المسلمون ينظرون إلى القرآن بمهابة تحجب عقولهم عن تعقل ما فيه ليجدوا فيه شيئا من التعارض. قال يعني احنا بنهاب القرآن ولو كننا بصينا لما علينا قال نجد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه اختلافا كثيرا. قال لك لا، ده هم لو شجعوا شوية وبحثوا يمكن يلاقوا هذا او وجابوا الآية دي. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. قال القرآن لا سؤال اللي فيه تساؤل، هنا بيمنع التساؤل، ولكن القرآن نفسه مش حاجة تانية أثبتت إيه؟ التساؤل. وجاب أية إيه؟ ما لكم لا تناصرون، يعني أنتم بقى اللي كنتم مجتمعين على الباطل وبتنصروا بعض، أو اليوم جه ما تتنصروش ليه؟ ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم إيه؟ مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذا فالقرآن أثبت هنا إيه؟ التساؤل، وهنا لا يتساءلون، نفى الايه؟ نفى التساؤل. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يبقى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال الضعفاء انكم كنتم تاتوننا عن اليمين بالقوه، يعني تلو دراعنا عشان نخرب. قال لا، ده انتوا كنتوا على تشويره، واحنا كان لنا قوه نقدر نغمكم عليها، ده انتوا خلاص، بل انتوا اللي كنتوا ايه؟ طيب ادي التساؤل بين مين؟ بين الكفار. وفيه تساؤل ايضا بين المؤمنين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلفكم في سقر. قالوا لم نكن من المصر ولم نكن نطعمه وكنا نخوض مع الصعيد. يبقى التساؤل مرة وقع بين مين؟ الكفار وبعض، وبين التساؤل يبقى بين المؤمنين والكافر. ما تركتكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا وكنا وكنا كنا. هذا عاد مرة يقع التساؤل بين المؤمنين وبعض. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن فالتساؤل جاء بين كفار وبين مؤمنين وكفار، وبين إيه؟ وبين مؤمنين. فكيف ينفي الله التساؤل؟ أجل. يبقى عرفنا أن فيه الإيه؟ التضارب، ظاهر التضارب. نقول له فيه فرق بين أن يفاجأ الكافر بشيء لم يكن يؤمن به. هم قالوا ما فيش لنا إلا الموت، لين موتوا خلاص، وما نحن إيه؟ بمبعوثين. فلما فوقوا كده ونفخ في الصور وطلعوا مسألة، كانوا ايه؟ كانوا مش مؤمنين به. يبقى دي عملت عندهم زي ما بيقولوا عملت عندهم شك، فبهت مش قادرين يتكلموا. ما دام بهت يبقى دهش دهشه منعته ان يتكلم. مش غادر يتكلم. يتكلم يقول ايه حاجه اللي كان منكرها ايه وقعه. وبعدين بقى لما يجوا لقوا امر واقع يبتدوا ايه يسالوا بقى بعض وغيره يسالوا عنه. اذا فالسؤال له زمن ونفي السؤال له ايه له زمن. فالفزعه الاولى التي جابتهم بشيء كانوا ينكرونه اقرصت السنتهم. لكن لما ابتدوا بقى وعلموها انها امر واقع ما فيش مفر منه ابتدوا بقى ايه ابتدوا يتكلموا. يبقى في شيء اسمه انفكاك الجهه. اذا رايت شيئا اثبت في مره ونفي في مره اخرى من قائل واحد منسوب الى الحكمه وعدم التضارب يبقى لازم تقول ان الجهه ايه الجهه منفك. واحنا برضو المستشرقين كانوا يقولوا هناك برضو ايات في القران في السؤال برضو نفسها برضو السؤال يقول ايه وقفوهم انهم مسؤولون. يبقى اثبت ايه اثبت سؤالهم. وفي ايه تانيه في سوره الرحمن يقول ايه فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جن. يبقى دي اثبتت انهم حينسئلهم ودي نفت انهم ايه انهم حين. برضو مسكوها المستشرقين قالوا كيف يثبت فعل من فاعل واحد وبعد ذلك يثبت مره وينفى ايه مره. برضو لانهم ما عندهمش ملكه العربيه ولا ملكه الاداء البيان ما عندهمش دي. او هم عايزين يستدركوا بس. أم قال لك ده استدراكهم ده اسمه نفع كنفع الكافر للايمان. ليه؟ علشان احنا ندور ونجاوب فنبقى احنا اللي عمالين زي ما يكون في مرض يدهم جماعه يقوم قبل ما يجي المرض يعملوا ايه يستعدون له بايه بانهم يطعموه بايه ده بيطعموه بنفس الايه بنفس المرض عشان يعودوا الجسم ايه صد في المناعه. فهم كويسين اللي بيجيبوا لنا عشان نعرف ايه نجاوب. سيدنا عمر كان في حاجات كده يقف فيه سيدنا عمر ان القران بيجي على وفق ما يريد في كذا آية من القرآن يوم يجي يقف في حاجة شاف الناس بتبص الحجر الأسود فقال والله دي هتبقى مظلة إن كلام يقولوا بقى ربنا يمنعنا عن الأصنام والحجارة ويجي يخلينا نقبل الحجر. الفتنة بتاعت لأن لازم هينقال الكلام ده. يوم هو يقول إيه أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. شوف بقى ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى لفت الناس إلى أصل التشريع. إحنا الحجرية ملهاش عبارة عندنا إنما اللي عندنا أن النبي المشرع قبل. يبقى ده ينفع رد لكل حاجة ولا لا؟ يبقى إذا عمر قالها ليه عشان إيه عمر لما يقف كده يخطب وبعد يقول إيه يمنع عن المغالاة في المهور. بقى عمر اللي كان القرآن بينزل على مقتضاه الناس وأتيتم إحداهن قنطارا تقوم امرأة كده بتيجي من المشعل تقول له لا أخطأت يا عمر الله يقول غير ذلك كيف لا المهور وتقول المغالاة. ده ربنا بيقول وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا إعطاء مهر بقنطار من ذهب يبقى وارد. يقول إيه عمر عمر بجلالة أدب يقول إيه أصابت امرأة وأخطأ عمر عشان يبين ان امام تشريع لا ما فيش كبير. اذا المسائل مرسومه مسائل لها ايه لها الاصل علشان يبقى لما يجي حد يتكلم انهم عندنا الايه عندنا الردود. فجم قالوا ايه طيب إذا هتقول ايه انت قلت في التساؤل ونفيت الجهه والجهه منفكه وهنا وقت وهنا وقت طب ودي هتقول فيها ايه. ام قال لك لان القران جاء على اسلوب العرب والأسلوب العربي مرة يأتي ليسأل إنسان عما يجهل. فإذا سأل إنسان عن شيء يجهله يبقى يريد منه إيه يريد منه المعرفة. ده سؤال الجاهل لمين في العالم. طب وإذا حصل أن العالم سأل الجاهل اللي أقل منه ده يقرره ألا يسأل التلميذ أستاذه نعم ليعلم ألا يسأل الأستاذ تلميذه ليقرر. إذن فالسؤال له إيه سؤال لإيه وسؤال لإيه. يبقى إذا نفى الله السؤال ما تفهموش إننا بنسألكم عشان نعرف منكم. نحن بنسألكم عشان إيه تئرنتم كفى بنفسك اليوم عليك ايه ألم. يبقى اذا نفي السؤال مره يبقى له معنى، واذا اثبت السؤال ما إيه؟ مره يبقى له ايه. فاذا نفي سؤال العلم من جهته، واذا اثبت يبقى ثبت سؤال الايه الاقرار من جهتهم، لتكون الحج الزم، لان الاقرار سيد الايه سيد الادله. واحنا ضربنا مثل زمان فكرهم في اننا مثلا الولد جه الامتحان ولا بيذاكرش، ابوه يقول له قرب الامتحان ذاكر يا بني، الولد يقول له ويقعد يذاكر، لما يخرج ابوه تيجي امه تقول له ما ذاكرش، بمجرد ما خرجت قفل الكتاب وقعد ما ذاكرش. ابوه قعد له في يوم الامتحان قال له ذاكر، انا قاعد لك مذاكر. الولد قعد يفتح الكتاب ويقلب الصفحات ويهز راسه، وبعدين ابوه بعد ساعه كده قال له تعالى ما اشوف ذاكرت ايه، يسال ماشي ولا عارف كلمه، يقول له ذاكرت وما ذاكرت. طب هو ذاكر ولا ما ذاكر؟ ما تقول لي ايه اللي حصل؟ قال له هو ذاكر يعني بعمل فعل ايه، انما حصلت المذاكره ايه، حصلت المذاكره بفعل. ولذلك يقول الحق في القران للنبي صلى الله عليه وسلم حينما اخذ حفنه من حصى ورمى بها الجيش فاصابت الجيش كله، قال له وما رميت اذ رميت، بالله في اسلوب واحد ولا بعض كده، قال له وما رميت يبقى نفى مين؟ نفى الرمي، لان الرمي حدث والفاعل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رميت نفى الحدث، ما رميت اذ يبقى اثبت الحدث بقى بجمله واحده، يمكن حدث ويثبته عن فاعل واحد. أم قال لك أنت رميت خدت صحيح شوية حصى بإيدك وعملتهم كده، إنما هل في قدرتك كبشر أن توصل هذه الحفنة إلى كل واحد في الجيش كله؟ مش شغلتك بقى، يبقى العملية أنت عملتها، إنما الغاية والنتيجة مش بتاعتك. وما رميت إذ إيه؟ ولكن الله رمى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، المراد فلا نفع للأنساب، وإلا فالأنساب موجودة. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا عند الفزعة من مجابهتهم بشيء بهتهم، لأنهم لم يكونوا يتوقعون. ولكن بعد كده يبتدوا إيه يسأل، والتساؤل حقيقي على أنواع متعددة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثقلت موازين وخفت موازين، يبقى ثقلت بيبقى الكلام في عمدة الحسنات، بعد ثقلت موازينه يعني الحسنات كانت ايه كانت كتير، وخفت موازينه يعني الحسنات ايه. طب ما هي برضه فهم ثقلت موازينه بالسيئات يبقى خفت بالايه بالحسنات، ولكن جابها من ناحية مين؟ من ناحية ان العمدة في الامر مين؟ الحسنات. فثقلت موازينه اي بالحسنات، وخفت موازينه اي، ولكن ثقل الموازين بالحسنات يقابله خفة الموازين بايه؟ بالسيئات، والعكس بالايه؟ بالعكس. ولكن العمدة جت هنا في مين؟ ثقلت موازينه. قال لك ان في منطق الاشياء ما دام شيء في ميزان، وميزان احنا عارفينه له كفتين، وبعدين موزون وموزون به، بنحط السنجة الحديد ادي الموزون به، والسلعة ادي الايه ادي الموزون. قال لك في الكلام العقلي لاستقبال الموازين توجد ثلاث حالات، ان تخف كفة وتسكل كفة، او الامر بالعكس دي تسكل ودي ايه تخف. بقيت قسمة ثالثة لا بد أن تجيء، وهي إيه؟ إنهم يتساووا. ربنا قال ثقلت وخفت، طب وإذا تساوت هناك إيه؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في إيه؟ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. برضو جاب هناك الثقل والإيه الخفة، ما جابش إيه؟ ما جابش التساوي. التساوي جاء له برمزية في سورة الأعراف، وعلى الأعراف رجال اللي حسناته غلبت راح الجنة، واللي سيئاته غلبت راح، واللي تساوى فلا هو في الجنة ولا يبقى فين؟ على الأعراف، على السور اللي بين الجنة والنار، ويبصوا لدول ويبصوا إيه. وبعد ذلك يقول الحق في حق في شأنهم لم يدخلوها، لم يدخلوا الجنة وهم ايه؟ ليه؟ طب وهيسمعوا بأي مرجع؟ أم قال لك لأن رحمة الله سبقت غضبه. قول الحق ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على أن الأعمال يصبح لها جرم يعطي ثقل. أما الحق توزن إزاي؟ ما دام تتوزن يبقى فيه إيه؟ له ثقل، له كثافة. لأن إحنا عندنا فيه شيء اسمه حجم وشيء اسمه إيه؟ كتلة. الحجم ياخد حيز كبير إنما قد يكون خفيف، والكتلة تاخد حيز إيه؟ قليل إنما يتقيل. ولذلك لما كانوا يحبوا يلخبطوا التلميذ يقول لك أنت عندك كيلو قطن وكيلو حديد، انهولك قال يقوم الولد منه حديد يقول لك الحديد ده، وقال لك كيلو يعني سواء كان حديد ولا ايه. ولذلك مثلا كانوا لما يشحنوا في المراكب مثلا كانوا زمان يشحنوها بالحجم، شوف هياخد ايه، مترين ولا ثلاث امتار. وبعدين التفتوا لهم بيشحنوا مواسير، ها، والماسوره في جوفها فاضي انما واخده ايه. أم قال لك لا ناخد بالايه؟ بالموازين علشان يقللوا الايه؟ يقللوا الايه؟ الاحجام. يبقى اذا العمل يجسم ويبقى له كتله، هذه الكتله هي اللي ايه؟ هي اللي توزن. او ان الله يخلق في كل عمل له كتلته، الحسره دي قد كده والحسره دي قد كده والحسره دي قد كده وما ذلك. والمراد دقه الفصل، والمراد دقه الايه؟ دقة الفصل. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه ولا ميزانه؟ طب ما كل واحد هيبقى له ميزان. أم قال لك لأن يمكن لكل جهة عمل ميزان عندنا، للمال ميزان وللصلاة ميزان وللحج ميزان، وكل حاجة لها إيه؟ لها ميزان. وبعدين تتجمع المجموع يطلع واحد فيني كذا وفيني كذا وفيني كذا وفيني كذا، المجموع يجي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسروا أنفسهم ليه؟ لأنه لم يصنع شهوة ولم يخلق طاعة إلا لأنه بيريح نفسه. تقول له ما انتش عارف انت ظلمتها قد ايه، انت أخذت لها قليلا عاجل ومنعتها من كثير ايه آجل. تبقى انت فوتت عليها كثير ولا لا؟ ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا اللي انت اديتها فيها الخير دي، اولا دنيا الحياة والزمن فيه مظنون، يمكن ما يعيش الا سنة، يمكن ما يعيش الا سنتين، يمكن ما يعيش الا كده على الاول. ومهما حط في شهوات نفسه على قدر امكانياته، لكن في الاخرة زمن متيقن وممدود بخلود. يبقى لما تفوتها الخير اللي في الزمن الكتير ده واللي النفع فيه على قدر الرب مش على قدر إمكانيات العبد، تبقى أنت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ تبقى أنت ظلمتها. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. بده يدينا صورة بقى من حكاية جهنم ولا يزول. حين يعطي الله صورة تبشع جزاء يريد منا اننا نكتل كل جهودنا عشان نمنع نفسنا عن هذا. يبقى هو مش غرضه ينفرني، لو هو غرضه يعمل ايه؟ ساعة ما يبشع العقوبة كده وينزلك العقوبة بصورة بشعة، يبقى الغرض ايه؟ الغرض انك ما تقدمش عليها. يعني لما نقول للإنسان احنا هنقطع ايدك، هو انا غرض ان اقطع؟ لا، ده انا غرض ما اقطعش، فبشعت العقوبة علشان يمتنع عنها. مش ببشع العقوبة القصد منها كده، لأن ببشعها عشان ما يبعد. ليه؟ لأنني أبشعها في وقت يمكنه أن يتلافاه فيها دلوقتي، يعني يقدر يمتنع ولا ما يمتنعش. ولذلك لما جم الحكماء في قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص إيه؟ حياة. هم القصاص يقول لك يا أخي بقى واحد اتقتل، نيجي نقتل واحد تاني كمان، يبقى العالم نقص إيه؟ اتنين. هم وأنا قايل اللي يقتل ينقتل علشان أقتل اتنين، علشان اخلي الاثنين احياء. لما يعرف انه انقتل هينقتل يقوم ما يقتلش، فنفد الاولاني، وما دام ما قتلش مش هينقتل، يبقى نفد الثاني ولا ما نفدش؟ يبقى انا غرضي اعمل القصاص عشان ايه؟ عشان اقتل ولا عشان ما اقتلش؟ عشان ما اقتل. ولكم في القصاص ايه؟ هم خدوه بقى وعملوها ايه؟ جملة بشرية، القتل انفى للقتل، القتل ايه؟ انفى للقتل. فالصورة بقى لما دخلوا جهنم تلفح وجوههم النار. اللف هو مس النار للشيء بحرارتها ثم تشويه، ومنه برضو النفح بقى، اللفح زي النفح تمام. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كلمة كالح دي احنا بنستعملها بالعامية، يقول لك ده فلان ده كالح، احنا بنستعملها. طب كالح يعني يقصد بقى ايه؟ ان هو كده ايه، عبوس وشكله متغير تغير نكراني، تغير ينكر. والكلح ضربوا لنا له مثل في رأس الخروف حين نشويه، ساعة ما تتحط في النار عشان تنشوي يوم ايه اللي يحصل له؟ الشفة الفوقانية دي تطلع ليه لفوق، والشفة التانية دي تنزل، وسنانه تبقى ايه، يبقى شوف كده الخروف كده لما تشوي تركيب ايه، يقول لك ده ايه كلح وجهه كلح. حتى قالوا ان الشفة الاولانية تتلصق بجبهته والشفه الثانيه تتلصق بصدره. شوف بقى شفه راحه كده وشفه راحه كده واسنانه بقى باينه، يبقى كالح ولا مش كالح؟ يبقى كالح. وبعد ذلك يخاطبون خطابا يلقي اللوم على انفسهم، لان الله لم يعذبهم ابتداء، وانما عذبهم بعد ان ارسل رسولا يحمل منهجا ويحمل منهج بين فيه ثواب الطائع وعقاب العاصي، ينبههم على كل حاجة. وما دام ينبههم على كل حاجة وهم يقدرون أن يستأنفوا أعمالهم على وفق ما عمل، يبقى من اللي مقصر؟ يبقى هم اللي قصروا. فقال لهم احنا ما ظلمناكوش. فبده يقول ايه؟ يقال له ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يعني بيقول لهم ان انتوا اللي جايبينه ايه، انتوا اللي جبتوا لنفسكم كمان. ليه؟ لئلا يكون للناس على الله ايه، على الله حجة بعد مين. وبعدين لما يجي اي فوج يدخل النار الرسل يقولوا له ايه، الم ياتكم رسل منكم الله. اذا كل الحجة ايه؟ لتثبت انهم هم المذنبون امام نفوسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لم نفاجئهم بعقوبة على شيء لم نبصرهم به، وإنما أرسلنا رسولا يأمرهم بكذا وينهاهم عن كذا، ويقول إن اللي يعمل المأمور يعمل كذا، واللي يعمل دي يبقى له كذا، يبقى من ذلك. ولذلك احنا قلنا زمان لما تعرضنا لسورة الرحمن برضو المستشرقين يقولوا ايه، يقولوا القرآن يقول ايه، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة مثلا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. صحيح تعقيل ليا بأي آلاء ربكما معقول، إنما لما يجي يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يوم يجي يقول بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمة في هذا؟ نقول له لا، أنت بتقول إنها نعمة في وقت وقائع، إنما التحذير منها في الدنيا هو ذا النعمة، لانه مش خدهم كده قال لهم لا ده هيحصل لكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الم تكن اياتي تتلى عليكم، احنا قلنا الايات التي لا توجد لانسان عذر، وقلنا الايات جمع ايه، والايات اقسامها متعدده، ايات في الكون لتثبت الصانع الاعلى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. دي آية تعمل إيه؟ تلفت الإنسان إلى وجود إيه؟ إله قوي قادر حكيم أنشأ هذا الكون بالهندسة البديعة والغاية المفروضة. طيب، وبعد ذلك توجد آيات لتثبت صدق البلاغ عن الله، ودي بمين؟ بالرسل، في آيات معجزات. وبعدين إذا صدقنا الرسول لننزل له آيات فيها الأحكام. يبقى كم آيات؟ ثلاثة آيات تثبت الصانع الأعلى، وآيات تثبت صدق الرسول المبلغ، وآيات تثبت الايه الاحكام. احنا جبنا لكم دي وجبنا لكم دي وجبنا لكم ايه، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. طب تتلى عليكم يعني بيسمعوها؟ قال لك ايوه، ما هو يمكن هي ترى صحيح، آيات ترى، انما كمان قلنا لهم عليها، قلنا لهم التفتوا للآية يمكن هي موجودة انما ما بيلتفتوش ليه، فتتلى عليكم يعني تنبهون إليها حتى لا تقول اننا غفلنا عنها اننا ما خدناش بال. يبقى تتلى معناها ايه؟ انها هي في الاصل آيات مرئية كثير منها، لكنها تطلع لكم من الديكولة الشمس القمر النجوم ايه مش عارف الارض، فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الشقوة هي الشقاوة، والشقاوة هي الألم الذي يمتلك كل ملكات النفس، مش يجي ألم من ناحية وسيبها من ناحية، يعني كل ملكات الايه كل ملكات. يقول فلان شقي، شقي يعني ايه؟ يعني كل اموره مضيق فيه، كل اموره متعبه، مش فيه مثلا امر متعب وامر مثلا يريح، لا. يبقى النفس لها ملكات متعدده، كل ملكات لا تجد في نفسها راحه، يبقى اسمها ايه؟ الشقاء. طب غلبت علينا شقوتنا يعني ايه؟ هم عايزين يزقوا المساله عند ربنا، يقول اصلك انت كتبت لنا اشقياء من الايه من الأزل، فهي دي اللي جابتنا، ما دام انت كتبت لنا اشقياء هنسعد نفسنا بقى. يبقوا بدهم يعملوا ايه بقى؟ ان قالوا لو شاء ربنا ما كناش نعمل كده. نقول لهم لا، ده ربنا كتب ازلا لانه علم انكم تختارون هذا. يبقى كتب ازلا لانه ايه؟ علم ازلا انكم تختارون ايه؟ تختارون هذا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، بل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله، إن عدنا فإنا ظالمون، يبقى وصف لكم الظلم. طب ومن يدير أنكم مش هتبقوا ظالمين؟ هو قال برضو أنا عارف أنكم لو رجعتم إيه؟ برضو لعدتم لما نهيتم إيه؟ لما نهيتم عنه. قال الحق اخسأوا فيها. اخسأوا، احنا نسمع كلمة اخسأ معناها اسكت، زجر، ابلغ زجر مع الاهانة والذلة. تقدر تقول له اسكت ما تتكلمش صح، انما ساعة ما تقول اخسأ يبقى معناها ايه؟ زجر عن الكلام بذلته ايه وهواه. ولذلك يقولونها للكلاب، يقول لك اخسأ الكلمات. الله، وهناك الخسوء انك انت يكون عندك ضعف عن تحمل الشيء. يقول لك هناك ايه؟ ثم ارجع البصر ايه كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ايه ضعيف عن تحمل الضوء، خاسئا وهو ايه. وبعدين يبقى هناك هنا كونوا قردة خاسئين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم ايه كونوا قردة خاسئين. خاسئين يعني ايه؟ مبعدين مطرودين. طب مبعدين ومطرودين عن ايه؟ عن سمو الانسانية، لان القردة اول حاجة انهم مبعوث سوءا، ثانيا عندهم خبط في الحركة. ولذلك اللي بيقول ان المسخ كانوا قردة، كانوا قردة كده، نقول له لا، ده القردة معناها ايه؟ كونوا على هيئة الايه. ولذلك مفضوحين العورة، هم عندهم المسألة العرض دي ما لهمش وخفة الحركة. يبقى اخسأوا يعني ارجعوا رجوعا مسكوتا عنه بذلة وهواه، لأنك انت قد تطلب من واحد أن يسكت، ولكن مش بذلة وهواه، ده انت عايز بعزة ورفعة. زي ايه مثلا؟ واحد يقول لك والله أنا جاي لك لأني كذا وكذا وكذا، وحيقعد يشكي حاله بقى ويقول اسكت. تبقى انت بتقول اسكت ذلة وهواء، ولا انت عايز ايه؟ انت مش عايز ايه؟ يبقى ذليل وهوى ويقعد يحكي حكايته. او يجي مثلا يقول له والله انت يا ما عملت لي كذا وعملت لي كذا وعملت لي، يا اسكت اسكت ما تكتبش سيرك الله. تبقى انت بتقول له الكلام ده ايه؟ يبقى اذا الامر بالسكوت، اما ان يكون للعزه عشان ما توقفوش موقف اللي ايه اللي يقعد يحكي لك حكاية اكرامك له وفضلك عليه ومش عارف ايه ولا. ومرة يكون لايه للزلة وللايه وللهوى. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ويكفي ما صنعتموه بالمؤمنين بي. ليه؟ انه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كلام حلو قوي. الضعاف من المؤمنين زي بلال وعمار وخباب بن الأرد ومش عارف ايه كانوا يقولوا هذا الكلام. يوم الكبراء يعملوا ايه؟ يسخروا بهم. لما قالوا كده كلام حلو قوي، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. طب ده كلام رد ولا كلام كان يجب أن يؤتسى به ويحتذى؟ كان يحتذى به. إنما أنتوا عملتوا إيه؟ هم عملوا كده فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إحنا كنا تعرضنا للحكاية دي عند قول الله سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لإيه لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اليوم الجزاء بقى الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ثم يقول الله طارحة إن المسألة في صورة سؤال، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فاتخذتموهم سخرية، فضيوا بقى للاستهزاء منهم حتى إنهم عملوهم شغلتهم. الاستهزاء بقى إيه؟ شغل. ما خلوش عندهم طاقة فكرية تفكر فيما آمن به هؤلاء، ما بعدش عندهم إلا الإيه؟ إلا الاستهزاء. فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري، شغلتم بالسخرية منهم حتى أنسوكم التفكير في من خلقكم وفي من خلقكم وفي من ذهبوا إليه من الإيمان به. ما بقاش لكم شغل إلا السخرية. إيه؟ إلا السخرية منهم. وليس بس السخرية ده، لما الواحد منهم يروح لأهله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يدخل بقى يقول له أما أنا شفت ولد مستقيم نظر وهزأت تهزيئ، أما أنا شفت الله، وينبسط اللي قال كده ويبسط أهله. ويبسط مين؟ ويبسط أهله. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، يعني الجزاء اللي هم أخذوه من النعيم بسبب صبرهم على إيه؟ على إذاكم. يبقى إذا سخرية خصم تأتي بتكريم رب، يبقى الإنسان ينبسط منها ولا لا؟ يبقى إذا ساعة ما تيجي المسخور منه في عمل صالح أو طيب لازم يتذكر الجزاء عليه. والساخر منك عبد له قدرة محدودة والمكرمك رب لا حدود لقدرته. يبقى دي تبقى إيه؟ تبقى أبل دي. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ إيه اللي خلاكم تنصرفوا عن منهج الحق؟ لازم زينة الحياة الدنيا وزخارفها وما فيها من متع وما فيها من شهوات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.